ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر. يتبرؤون من طريقة الروافض, يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. الروافض اسم لطائفة, وهم الذين رفضوا زيد بن علي لتوليه أبي بكر وعمر. سئل الإمام أحمد من الرافضي, قال الذي يبغض أبا بكر وعمر, وهذا حد ضابط, لأن من أبرز ما عرفوا به وأشهر ما اختصوا به بغضهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما, وهما الإمامان الجليلان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فهؤلاء سبوا وأبغضوا, قال المؤلف الذين يبغضون الصحابة وهذا أمر إيش؟ قلبي, ويسبونهم وهذا أمر قولي. فجمعوا في التقصير في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فساد القلب وسوء القول. وأهل السنة والجماعة هداهم الله إلى الطريق الوسط والصراط المستقيم فسلموا من هذه البدعة, فلم يقعوا في أحد من الصحابة, بل ألسنتهم بريئة من ذم أو همز أو سب أو نيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ وهم خير القرون الذين أثنى الله عليهم في كتابه في مواضع عديدة. واعلم أن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أحوال, إما أن يكون سبا لهم بما يقتضي كفرهم أو كفر أكثر أو كفر يقتضي كفر أكثرهم كفر أكثرهم وهذا صاحبه كافر, يعني من سبهم بما هو كفر وعابهم بما هو كفر, كان يقول إن الصحابة ارتدوا أو الصحابة خانوا وكذبوا, فهذا سب لهم بما هو كفر وقائله كافر. لماذا؟ لأنه قادح في الكتاب والسنة وطاعن في الرسالة. القسم الثاني سبهم باللعن والتقبيح دون الكفر, يعني لا ينسبهم إلى ما هو كفر, إنما يلعن ويقبح ويذم, وهذا اختلف العلماء في كفره على قولين. لكن على القول بأنه لا يكفر فالواجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه. القسم الثالث في السب هو أن يسبهم بما ليس فيه نقص في دينهم, كان يقول هم جبنا أو يقول فلان منهم جبان أو ما أشبه ذلك مما لا ينقص به دينهم, فهذا صاحبه يعزر ولا يكفر. هكذا قسم شيخنا رحمه الله أحوال السب. واعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله أطلق الخلاف بين أهل العلم في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن هذا التقسيم يبين لنا مواضع الخلاف من مواضع الاتفاق. فسب المجموع أو الجمهور من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر إذا كان السب من لازمه نسبتهم إلى الكفر أو الردة, وأما ما دون ذلك فهو الذي جرى فيه الخلاف بين أهل العلم. هؤلاء سبوا رسول الله, سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستثنوا منهم 12 فتولوهم, وعليهم حملوا النصوص الواردة في فضل الصحابة وما يجب لهم من التقدير والاحترام, بل غلوا في بعضهم حتى أبلغوه درجة الإلهية كما غلوا في علي بن أبي طالب وكما غلوا في الأئمة الذين قالوا إنهم معصومون. قابل هؤلاء النواصب وأشار إليهم المؤلف في قوله وطريقة النواصب, نواصب جمع ناصب, وهو من ناصب العداوة الذين يؤذون أهل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد رسول الله, فأفضل أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب, آذوهم بقول إما بسب أو شتم أو لعن أو تكفير تفسيق أو عمل, وذلك بأن يوصل إليهم الأذى

فإنه لا يجوز له أن يتكلم فيه، لأنه إن كان مصيبا فلا فائدة في الحديث، وإن كان مخطئا فقد بغى على القوم وتكلم بجهل. وهذه القاعدة لو أعملها الإنسان فيما يقع من خلافات لاستراح قلبه واشتغل بما ينفع، لأن الدخول في مثل هذه الأمور يغر الصدور ويعمي عن الخير، ولو لم يكن فيه مذمة ولا سوء إلا أنه يشغل عن العلم النافع لكان كافيا في الانصراف عنه والبعد، لأنه علم لا ينفع، علم لا ينفع. أولئك قوم مضوا وهم في علم عليم خبير لا تخفى عليه خافية، والله جل وعلا يقضي بينهم، ولا مصلحة لنا ولا نفع في الخوض. ولذلك الذي يقول أنا أريد أن أبحث حتى أستبين الحق، يقول له يا أخي لم يبق من الحق ما تحتاج إلى استبانته إلا هذه القضية. قضايا التي يحتاج الإنسان إلى أن يصل فيها إلى حق كثيرة في الأعمال والعقائد، فلينصرف الإنسان إلى ما ينفعه من العلم، وليعلم أن هذا من العلم الذي لا ينفع. ثم إنه من جهة ثانية قل من يخوض في هذا الأمر إلا ويقع في قلبه بغض لبعض الصحابة، وهذا في حد ذاته لوثة وسيئة يجب على المؤمن أن يطهر قلبه منها، فإن القلب إذا عمره بغض الصالحين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوشك أن يهلك وأن ينصرف عن خير كثير. أقله إنه إذا ورد الحديث عن طريق هذا الصحابي الذي صار في قلبه عليه شيء لم يرفع به رأسه، هذا أقل ما يكون. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله قل من خاف في هذا الأمر إلا وصار في قلبه من البغض والذم ما هو من قبيل المعاصي، يعني لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن أن يحذر من هذا غاية الحذر، يحذر منه قراءة وكتابة وسماعا، حتى الأشرطة التي تعرض فيها الفتنة يجب على المؤمن أن لا يسمعها، بل يحرم عليه أن يسمعها، لأنها توغر صدره وتشغله بما لا فائدة فيه، هذا فضلا عن أن هذا الصراط مخالف لطريق أهل السنة والجماعة. هل رأيتم عالما من أهل السنة والجماعة حرر هذه المسألة وبحثها وكتب فيها وألف؟ لم نعرف ذلك في سلف الأمة ولا في المتأخرين ممن سار على طريق السلف الصالح، وهم أحرص منا على الحق وإظهاره. ثم إن قول المؤلف رحمه الله في بيان عقد أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة ليس من لازمه عدم ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى، فإن أهل السنة والجماعة مع إمساكهم عما شجر بين الصحابة يعتقدون أن الفئة المحقة هي فئة علي رضي الله عنه، وأن الفئة الباغية فئة معاوية رضي الله عنه، وهذا ليس من الخوض ولا مما أمسك عنه أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة مع إمساكهم عما شجر بين الصحابة إلا أنهم يقولون علي ومن معه أولى بالحق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في عمار فراس، قال في عمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وعمار كان مع من؟ مع علي، وقتل في معسكره. وهذا من الدلائل على أن علي رضي الله عنه كان المحق، وأن معاوية ومن معه كانوا هم الفئة الباغية. لكن اعلم أنه يجب صون اللسان عن أكثر من هذا، فلا يجوز للمؤمن أن ينال من معسكر هؤلاء أو معسكر هؤلاء، ولا يجوز له أيضا أن يعتقد أن كل فرد في معسكر هؤلاء أو معسكر هؤلاء إما مصيب أو مجتهد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وقد يكون في أحد العسكرين من هو مريد للدنيا أو صاحب هوى، لكن الكلام على المجموع، فينبغي صون اللسان وحفظه عما وقع بينهم رضي الله عنهم. يقول ويقولون إن هذه الآثار المروية المشار إليه أي شيء في مساويه يعني ما ورد فيما شجر المشار إليه الآثار المروية فيما شجر عن الصحابة رضي الله عنهم والتي هي في مساويهم يعني في مساوي الصحابة. والمساوي هي ما يعاب عليه الإنسان من السيئات والنقائص، منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، هذا الاحتمال الثالث. منها ما هو كذب، والكذب ايش الكذب؟ مخالفة الواقع يعني لم يقع. ومنها ما وقع لكن زيد فيه او نقص منه، زيد فيه ما لم يقع مما هو ذم لهم ونقص منه ما يجعل القارئ المطالع لهذه الآثار يذمهم. والثالث من هذه الآثار غير عن وجهه، أي أنه لم ينقل نقلا سليما ولم يفهم فهما سليما. فالتغيير هنا من نظير التحريف، وهو تحريف الكلم عن مواضعه بأن يحمل ما لا يحتمل ويؤول ووجه على غير وجهه. ولذلك قال وغير عن وجهه يعني عن مساقه الذي وقع فيه. فقد تنقل القصة وهي واقع حقيقية نقلا على وجه يلحق الذم بعض من في القصة. فإذا كانت هذه هي الآثار، هذه هي حال الآثار المروية عنه، إما كذب وإما زيد فيه ونقص منه وإما غير عن وجهه، فهذا مما يزهد المؤمن في النظر، يزهده على النظر في هذه القصص وهذه الآثار. هذا قسم. القسم الثاني الصحيح منه ما حاله؟ قال والصحيح منه هم فيه معذورون. وجه عذرهم قال إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. فهم مجتهدون رضي الله عنهم وهم لا يخلون، إما أن يكون لا يخلو من أن يكونوا مجتهدين مصيبين أو مجتهدين مخطئين، فالذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر. وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الخوض في خبر ما وقع بينهم رضي الله عنهم، لأننا نعلم أن ما كان منهم إنما هو باجتهاد وطلب للحق. طيب، قد يقول قائل لازم هذا التوجيه أن نقول بعصمة الصحابة، لازم هذا التوجيه أن نقول بعصمة الصحابة. فبادر الشيخ رحمه الله إلى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بعصمة الصحابة. قال وهم مع ذلك، يعني مع ما تقدم من تلمسهم العذر لما نقل عنهم مما صح في الفتنة، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم والصغائر، بل تجوز عليهم المعاصي. ولذلك قال بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، تجوز عليهم الذنوب، وقد وقعت الذنوب منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذنوب جائزة عليهم. ولا يقول أهل السنة والجماعة بأنهم لا يذنبون، لكن انظر إلى قوله في الجملة، يعني جملة الذنوب. ويخرج من هذا الكذب، فإن الصحابة رضي الله عنهم عدول لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم سالمون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم ما ورد من التحذير في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يعتقد أهل السنة والجماعة، أن الصحابة عدول فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل هذا مراد الشيخ رحمه الله في قوله بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني أنواع الذنوب في الجملة، لكن ما يتعلق بالكذب على رسول الله فهم لا يكون منهم لعظيم وغلظة ما ورد في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنه منهم إن صدر، يعني إذا كنا نجوز أن يقع منهم تقع منهم الذنوب، هل هذا مسوغ للنيل منهم؟ الجواب لا. ولذلك قال ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، يعني إن صح وثبت، إن ثبت صدوره وصح نسبته إليهم. يقول حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، وهذا صحيح. وشاهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جرى من حاطب ما جرى من المكاتبة لأهل مكة، قال في جواب عمر لما قال دعني أضرب عنقه، قال له لعل الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه فضيلة لا يلحقها غيرهم ولا يحصلها غير هؤلاء، فهم رضي الله عنهم لهم من السبق والفضل ما يوجب مغفرة ما صدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إن تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. وجه ذلك رضي الله عنهم، وجه ذلك أنهم سبقوا للإسلام، وأن ما قام في قلوبهم من تعظيم الله عز وجل والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم والنصرة لهذا الدين لم يقم في قلوب غيرهم. وبه تعلم أن التفاضل في الأعمال لا بصورها، إنما التفاضل بما يقوم في قلب العبد وبنتائجها وعواقبها. فقد تكون صورة العمل واحدة من شخصين في وقت واحد وفي مكان واحد، ولكن بين هذا وهذا من الفضل كما بين السماء والأرض. قال ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، هذا احتمال، إذا ثبت أن أحدهم صدر عنه ذنب فيحتمل أنه تاب منه، والتوبة تجب ما قبلها. قال رحمه الله ثم إن كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه. هذا شروع في بيان أسباب مغفرة الذنوب، وهي ليست خاصة بالصحابة رضي الله عنهم لكنهم أحق الناس بها. أسباب مغفرة الذنوب متعددة، منها ما أشار إليه في قوله فيكون قد تاب منه، هذا أول ما يكون التوبة من الذنب، والتوبة من الذنب تمحو وتزيل أثره. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال التوبة تجب ما قبلها. ثم قال أو أتى بحسنات تمحوه، أيضا الحسنات مما يكفر به الذنوب، كما قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنة تذهب السيئة وتزيلها. قال أو غفر له بفضل سابقته إلى الطاعة والاستقامة، وهذا دليله هو أوضح الآن يعني فيما يحضرنا حديث حاطب رضي الله عنه، واضح في أنهم إنما غفر لهم لسابقتهم وفضلهم وجهادهم. فيها أول ما وقع من مقابلة الكفار فبه حازوا هذا الفضل، تطلب أدلة لهذا. قال أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل بها مغفرة الذنوب، الذي هم أحق بشفاعته، ما في إشكال أن الصحابة أحق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، لملازمتهم له ونصرتهم إياه صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك من الأثر حديث الحوض، فيذاد عنه أقوام فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنهم قد بدلوا بعده، بدلوا وغيروا، فأقول سحقا سحقا. فكونه صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول يدل على عنايته بأصحابه وأنه يشفع لهم، لكن هؤلاء لما غيروا وبدلوا تبديلا لا يقبل الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. ومن هؤلاء الذين غيروا وبدلوا فراس؟ أي هم المرتدون، هم المرتدون الذين كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى التغيير والتبديل، خلافا لما تقوله الرافضة من أنهم أبو بكر وعمر وأفاضل الصحابة، سبحان الله العظيم. طيب قال أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فالبلاء في الدنيا تكفر به الخطايا، وأدلة هذا كثيرة. نعم، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، المؤلف رحمه الله ذكر هنا كم سبب من أسباب تكفير الذنوب، 5 أسباب، وقد عدها في غير هذا الموضع أبلغها 10 أسباب يحصل بها تكفير الذنوب. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني التي لا مجال لإنكارها وهي ذنوب ثابتة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ العفو فيها أقرب، والتجاوز فيها أحرى وأجدر. إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، يعني من فعل بعض الصحابة، قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. قليل واضح ضد الكثير، والنزر تأكيد للقلة، فهو قليل لا يكاد يوجد. هذا معنى قوله قليل النزر مغمور، أي أنه لا يوقف عليه إلا بطلب وكد، فإنما ثبت من فضائلهم يغمر ما جاء من مساوئ عن بعضهم رضي الله عنهم. مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة، هذا في المهاجرين، والنصرة، هذا في الأنصار، والعلم النافع والعمل الصالح. ثم ختم هذا الفصل بخاتمة بديعة تبين عظيم سلامة قلوب أهل السنة والجماعة على أصحاب رسول الله وطريق الوصول إلى ذلك، فهو نتيجة ووسيلة، نتيجة للطريق ووسيلة لتحصيل النتيجة. قال: ومن نظر في سيرة القوم، فمن أراد أن يطيب قلبه على أصحاب رسول الله فلينظر في سيرة القوم. من نظر في سيرة القوم، لكن انظر بعلم وبصيرة، العلم ضد الجهل، والبصيرة هو العمق في العلم والتدقيق في النظر، وهو أن ينفذ بصر الإنسان في هذا المتعلم والمقروء والمطالع، وهي منة من الله عز وجل يهبها العبد، وفرقان يفرق به بين الحق والباطل. فليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم بأن يلقى في قلب العبد نور يستبصر به ويرى به الحق حقا والباطل باطلا. من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم. فهم خير الخلق بعد الأنبياء، أي خير من أصحاب موسى، وخير من أصحاب إبراهيم، وخير من أصحاب عيسى، وخير من أصحاب نوح، هم خير الخلق بعد الأنبياء. ولذلك كانت هذه الأمة صاحبة السبق والفضل في الدنيا والآخرة. لا كان ولا يكون مثلهم، كان هنا معناها إيش؟ كان هنا تامة، يعني لا وجد ولا يوجد مثلهم، لا وجد في الزمن المتقدم عليهم، ولا يوجد في الزمن اللاحق لهم مثلهم رضي الله عنهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل شأنه. نعم.